يقول هل يجوز توزيع حصن المسلم وأن به بعض الخلافات عما حدثنا الآن؟ نعم، فإن هذه الأفكار مما تختلف بها الأنظار في ثبوتها عن المختار صلى الله عليه وسلم الذي انتهى إليه نظري القاصد، ثبوت هذا الذي ذكرناه. ومن خالف في ذلك من أهل المعرفة من حديثه أو من يقلدهم فله ذلك، والمصنف وفقه الله هو مقلد في أكثر ذلك للعالمين عبد العزيز بن باز وأبي عبد الرحمن الألباني رحمهم الله تعالى، فلا تثيب عليهم حينئذ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.